علاقة بها للمقرب يدخل الداخل وليكن عالما وليكن صالحا فيظلون خائنين إلى أن يجي. أنا لا أستطيع أن أقول بأن هذه الصورة مكروهة وبس، كما يقال إن أنسى فلن أنسى. في دمشق يوجد مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحابها من أفاضل الدمشقيين وأكبرهم وهو أحمد عبيد، رجل أديب فاضل وشاعر، وله أخوة آخرين صالحين، وأحدهم اسمه حمدي استجاب للدعوة السلفية ساحب كبير. ذكر لي القصة التالية، قال دعينا يوما إلى حفل كبير فأجلسونا في الصفوف الأمامية كما هي رسوم التقاليد. قال ما كنا نجلس حتى شاءت إشاعة في المجلس الآن يأتي أمير فلان. قال فتوجهت الأنظار إلى الباب، دخل المؤمن قمنا ولم نلقيا حتى جلس في المكان في الصف الأول المهيأ له، وما طال الانتظار حتى سرت إشاعة أخرى الآن يأتي الباشا الفلاني، وفعلا دخل عليه الباشا. قلنا ما كدنا نجلس الآن يأتي الوزير الفلاني، دخل الوزير. قمنا هنا نكثر. قال قلت لنفسي من هذه شغلة من هي شاعر لنفسي إلا كأنه زنبرة تحت مني، بقعد بقوم بقعد بقوم، والله ما أنا خلاص من المشكلة هي إلا أنه يتبع مذهب فلان، يعني ما كان سمعه مني. قال فلم أعود أخوك، الناس يقومون ويقعدون كأنه تحتهم نوابغ. هذه حقيقة تقع في البلاد العامة، هذا في الواقع من النفاق الاجتماعي الذي عم وطم البلاد الإسلامية، وإن كان هذا سهلا بالنسبة للأمور الأخرى مع الأسف، لكن نحن نتكلم هذا بالنسبة لطلاب العلم أمثالنا والذين يحبون أن يقتدوا دائما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. Thank you.